entender o plano. المتشابه فيه إلى المحكم وسائر النصوص لا يقفون عند ذكر القرآن فقط، فالتجهيل عندهم متعلق بجميع الصفات القرآنية، والتفويض متعلق بجميع الصفات القرآنية. وأهل التجهيل أيضا ربما الأمر يتسع عندهم إلى التوقف في مسائل الشرع ومسائل المعاملات والأخلاق والآداب ومسائل الحكم والقضاء. يعني من الممكن أن تجدهم بين بين في كل مسألة لا يقطعون ولا يفصلون في المسائل والأمور، حتى تكون لهم وجهة تميزهم عن غيرهم من الناس. وهذه الأصناف هي الأصناف التي تبحث عن حظها في أي موقع أو في أي موضع أو في أي مكان، يعني تبحث عن المغنم، عن العطاء، عن المكان بعض الأخوة ما يعرفوش إن معاد الدرس بيبدأ بعد الغد. إن شاء الله على نزال بعد الإيه؟ بعد العشاء إن شاء الله. الجزء الثاني بدأ بمسائل الإيمان. أول مشكلة حدثت في الأمة، مشكلة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه يا محمد؟ زرقه وصراحه تميم. قال له ويحب من يعدل الا معدل، لقد خبت وخسرت الا معدل. كان هذا اول اسلوب يخاطب به. طبعا ليس هذا اسلوب نصيحه ولا اسلوب، هذا اسلوب ليس فيه ادب ولا خلق، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من يحتحلون هذا المنهج هم الخوارج، انه سيخرج من ضد اي اغراض اقوام يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. بين ان الذين يتجرؤون ويتكلمون بوقاحه وسوء ادب وسوء خلق مع اهل العلم والدين ومع الانبياء والمرسلين من قبل ويسبونهم وينتقصون قدرهم ومقامهم، هؤلاء هم الذين يخرجون عليهم ويقتلونهم ويقدمون قتلهم على قتل الكفار الاصليين. يعني يقتلون الذين هم نزلوا في القصر ويرحلون وينبسطون في القوم وتتسع صدورهم لأهل البدع والضلال والكفر. وهذا موجود في الساعة اللي احنا عايشينها، تجد في ناس لما يقابل مثلا حد من الناس الأجانب أو الناس الغربيين أو أهل البدع والضلال أو المشهورين بالمقامات السياسية المنحرفة أو الخائنة وغير ذلك، تجد أنهم يتكلمون معهم بأدب واحترام. وعندما يتكلمون مع أهل العلم تجد أنهم يتكلمون بسوء أدب وسوء أخلاق، لأنهم يرون أن أهل العلم والدين فقراء ليس لهم ظهور تدافع عنهم، ولا يعلمون أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. بعض الناس ممكن يبعث لك تهديد في محمول في تليفون وهو قسم لا يساوي مباح نباح كلمة ولا قيمة له ولا كرامة. وهذا هو شأن الخوارج، لأنه قد يكفرون أهل الإيمان ويظهرون أهل الكفر والأوثان. طبعا نشأ بعد ذلك قضية بالكلام في المتشابه في زمن عمر بن الخطاب، ومعروف قوله في شأن صبيغ بن عيسى. ثم بعد ذلك حدث الخروج على سيدنا عثمان، ثم الخروج على سيدنا علي ابي طالب رضي الله عنه جميعا. ثم بعد ذلك نشأت مسألة الكلام في الإيمان، النار يزيد وينقص، حكم التكبير الكبيرة، أصل الإيمان، تعريف الإيمان، فرق بين الإيمان والتصديق، فرق بين الإيمان والتصديق والمعرفة. بدأت المسألة تدخل في إيه؟ أصول الدين، يعني الخلاف تكثر في الحديث عن أصول الدين. ثم بعد ذلك نشأت فتن الجهمية أو المعتزلة أو القدرية. طبعا نشأت فتنة القدرية مع مسائل الإيمان وانكروا عين الله عز وجل، كانت هذه مقدمه لانكار الصفات الربانيه الذي قالها اول من قالها جعد بن درهم، ثم بعد ذلك اخذ عنه الجاهل بن صفوان. وبدا الامه يدخل فيها النزاع والاختلاف في طوائف تدحر تلك المعتقدات، وطوائف لا تفقه هذه الخلافات، وطوائف لا قيمة لهذه المسائل كلها على مقدار. زمن مين يا مرة؟ زمن الحسد البصر. لما انقسم الناس على حكم مرتكب الكبيرة، في جماعة قالوا مرتكب الكبيرة كافر، وجماعة قالوا مرتكب الخوارج، وجماعة قالوا مرتكب الكبيرة لا مش كافر، ده مؤمن بإيمان فاسد بكبيراته لكن مش كافر. فنشأ المعتزلة بين الاثنين وقال في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا ايه؟ ولا كافر. وكان يقولون عن نساء اهل السنة انزلوه بمنزلة نساء اهل الكتاب. طيب الاعتقاد فكر. الاعتقاد ايه؟ فكر بالنسبة للناس، فكر مش علم يلقي ثابت. كل اصحاب المذاهب الاسلامية والاتجاهات الاسلامية يقول لك الفكرة الاسلامية، الفكرة الاسلامية. طبعا كلام باطل. ممكن تقول المفكر الاسلامي لكن لا تقول الفكرة الإسلامية، لأن الإسلام مش فكرة، ده الإسلام واحد لا يخضع للتطور، ومش نظري، مش أمر نظري. العلم أمر مكنون في تصور الإنسان في صدره، في نفسه، في قلبه، بينبع الخبر الأمر والنهي، بيتبع الأمر والنهي الالتزام والاستقامة. فعندما يقع الانحراف التصور العقائدي المفهوم الاعتقادي، بيتبع ذلك الانحراف الأمر والنهي، بيتبع ذلك الانحراف في ايه؟ في العمل. لأن لا يمكن ان انت تضاهي عملك بعمل الصحابة وانت علمك وأمرك بنهيك غير علم وأمر نهي الصحابة. لا يمكن أبدا، لا يمكن تقول أنا أمثل الإسلام وأنت علمك وخبرك وأمرك ونهيك مناقض ومناهض ومناهض لحقيقة الإسلام. فإذا واحد امتحن مفهوم التكفير ده بالنسبة لوجوده في المجتمع الإسلامي انتهى، انتهى وجوده خلاص، لأنه لا يوالي لهذا المجتمع ولا يحب أولياء الله فيه ولا يعبأ بهم ولا يقدر دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم ولا أي شيء. يقول لك أنت لو عملت مؤتمر هننسفه باللي فيه، بالميليشيات بتاعتك هندمره، مالكش قيمة. لو قلت رأيك فينا يعني، خد بالك معايا، أنت مالكش قيمة. يبقى إذا الفكر الانحراف الفكري بيترتب عليه الانحراف في العمل. طب ما واحد يجي يقول في منزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مؤمن في عمل معامله المؤمنين ولا هو كافر في عمل معامله الكافرين، لكن هو في الاحترام من الكافرين. ايه درجه بقى الشكوك والظنون والاتهامات التي سيلقيها هذا النوع من الناس على هذا الصنف الاخر الذي هو يعتقد فيه انه لا هو مؤمن ولا كافر؟ يعني متوقف في ايه؟ في ايه درجة؟ يقول ايه؟ دول مجسمة، دول نابتة، دول حشوية، كلامهم لا يجاوز حدود السرابيل، زي ما كانوا بيقولوا على الحسن البصري، يقول لك كلام الحسن البصري ما يجاوز حدود اللباس اللي هو لابسه. يعني ايه دي؟ بالكلام ده موجود في بعض الطلاب الاسلاميين، يقول لك ده دلنا عن الكلام في حد اللباس. طب انت جيت حضرت، طب احنا ممكن نكلمك لعلمك بقى في المنطق والفلسفه وعلم النفس ونخليك زي الاطار اللي انت عجبك، لكن احنا اصلا ما نزلناش احنا نتكلم الكلام ده، ما نزلناش الكلام ده، هو هو اللي بيقوله القلوب والنفوس ده. لكن الكلام كده ده كلام نظري استقصائي، ما هيبين ان انت راجل مثقف ومفكر، بس انت راجل جاف مادي مالكش قرب ولا صلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا محبة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم سيلمزون المؤمنين زي المنافقين كده، بعدين واحد يصدق صدقة يسخروا منه، واحد يخرج اللي جاي في سبيل الله يألسوا عليه، واحد يكتب كلمة ولا مؤلف، لك مين ده اللي كتب الكتاب ده؟ هو شغلته ايه؟ ان هو يلمز ويحتقر. انت خد بالك في اهل بالمثل البلدي يقول لك عليه ده ما جابتش ولا صح ولا لا؟ وهو ممكن في محيط الثقافه والفكر والادب لا يصلي بعض. يعني انت لو حطيته في محيط الثقافه والفكر والادب لا يسوي شيء. لكن هناك من يتعاظم بلا لا شيء. ولو اراد الانسان ان ينظر الى حقيقه نفسه لا استوجب الامر ان يحكم على نفسه بالجهل حتى يعلم اكثر عن الله عز وجل. فيقول كما كان شيخ الاسلام يقول: انا لست بشيء وليس في شيء وليس مني شيء حتى يعلمك الله. ولن يعلمك الله وقد شاط الكبر في انفك وفي عقلك وفي ودانك. ساصرف عن اياتي الذين يستكبرون في الارض بغير الحق. المتكبر لا يمكن ابدا ان يتعلم، لكن يتكبرون في الارض بغير الحق، لكن المتواضع هو الذي يتعلم المنكسر، لأن العلم من الله. العلم من الله عز وجل، وفتح باب العلم من الله هو الذي يفتح عليك هذا الباب. نشأ الصراع في مسائل الإيمان، حدث انقسام في المجتمعات الإسلامية، لأنه يتبع الانقسام في مسائل الاعتقاد المتعلقة بإثبات الإيمان ونفيه، يتبعه مباشرة ضعف الولاء والمحبة ورفع درجة العداوة والخصومة في المجتمع، وتجد المجتمع أقرب إلى أن يحارب بعض الناس بعضهم بعض، يعرف الناس بعضهم بعض، من أن يكون بينهم محبة وتقارب. كنت أقرأ في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، فاستوقفني أمر عجيب في هذا الحديث. الرجل الذي قتل 100 نفس لا يجد احدا يرد، لا يجد احد يرد. لو كان هناك طائفه من اهل المعروف واهل الحق لمنعوه، ولكن لم يمنعوا احد ولم ينصحوا احد، فقام يقتل. وكان القتل بالنسبه له شيئا هينا. ذهب الى الرجل العابد فقال له: انت يغفر ظهرك. فقتله واتم به المهنه. فذهب للرجل العالم، الرجل ايه؟ فقال له: انك بارض سوء. قال له: من يحول بينك وبين التوبه؟ شوف الكلام العظيم الجليل القدر المقام. كان قصير لربما لهم شمال ولهم يمين. فكان يضرب الكورة فوق ارتفاع عالي جدا جدا. طبعا كان القادة زمان كانوا محاربين ناس الطائرة ناس القوي، لأن هو في الحرب بيكون في مقدمة ما بيكونش ورا، بيكون مش بالسخان بتاعته ويطلع عارف. ولا واحد بيقول العيال اللي بتوع العمليات الاستشارية يطلع كل الشعب الفلسطيني يموت نفسه على الحدود وهو بيجوز أولاده في فنادق خمس نجوم في أوروبا وأمريكا. وكل العيال ولاد العيال الغلابة والفقراء المساكين قالوا روح استشهدهم عشان القضية الفلسطينية. ف نور الدين زي كده رحمة الله عليه كان يضرب الكرة فوق خالص ويطلع يجري وراها لغاية ما يمسكها قبل ما تنزل على الأرض. تمرين شاق جدا. فجاء رجل وخاصمه في قطعة أرض فقال انتظرني غدا عند القاضي. قال له قال انتظرني غدا عند القاضي. فقال له ولما؟ لا تقضي فيها الأرض. قال له حتى يعلم الناس أن الحاكم والمحكوم أمام الشرع سواء. مين الحاكم؟ ولا نائب الحاكم؟ ولا الغفير بتاع الحاكم؟ ولا الفراش؟ ولا الكلب بتاع الحاكم؟ اللي ممكن يخطئ في الزمن ده ويروح يقدم المحاكم. ده هو ممكن يبيع قرية عشان حد ضرب الكلب بتاع الله. وكان الحكم زمان بتقوم على كده، الملوك زمان الحكام. كان ممكن واحد بس زي ما حاكم الطائي كان بيعيط لما الكلبة بتاعته ماتت. كان في ناس بتقتل أمم بسبب إن واحد اعتدى على الكلب بتاعه. مين اللي بيقول لك إن إحنا كلنا أمام الشرع سواء؟ مين؟ مين أنت؟ لازم يكون عندنا مصداقية في التعامل مع الناس. دي قضية متعلقة بمعرفتك بالله وتعظيمك لله. والمسائل بين واضحة إن أنت في زمان في ضعف بالنسبة للدين والملة. فبيقول ايه؟ تكلم عن مسائل الايمان. قال باب تفريع او تعريف او معرفه الايمان والاسلام وشرعه. كان في باب قبل الباب ده بيتكلم عن الاسلام والايمان، حشره النسخ في هذا الكتاب، وكان في احاديث موضوع كثيره جدا جدا وخرافات كلام ملوش اصل ولا اساس، ولكن تم نزع هذا من الايه؟ من هذه المخلوق. معرفة الايمان والاسلام وشرائع الدين. طبعا الدين هو الاسلام والايمان. قال محمد بن حسين، طبعا عندما نقول الايمان والاسلام، الايمان يكون متعلق باعمال القلوب، والاسلام يكون متعلق بايه؟ بيعمل جوارح. جيب اتنين جنب بعض. اما تفرد ده لوحده وده لوحده هتجد ان الايمان بيتعلق باعمال القلوب واعمال الجوارح، والاسلام بيتعلق باعمال القلوب واعمال الجوارح. وفي النقطه دي في الجزئيه دي هتجد ان الايمان زي الاسلام، والاسلام مثل الشفتين. فرجل من غير لسان لا ينطق، صح؟ ورجل من غير شفتين لا يمكن ان يتلفظ بنفسه. فكي تخرج الكلمه بالفاظها ومعانيها الحقيقيه لابد ان يكون لك لسان وشفتان. ذكر المجمع عينين ولسانا وشفتين. ما ينفعش لسانا فقط، لازم لسانا وشفتين. عشان ينطق ويتكلم ويتلفظ لازم يكون فيه ايه؟ اقفل الشفتين كده. اتكلم. تعرف؟ نحط لك حاجه جوه بقى يو اس بي كده ولا ما تبقاش يو اس بي دي ايه بقى؟ فكرت بتوع التكنولوجيا انتم بقى. ها؟ نحط ايه جوه لو احنا عاوزين نسمع الصوت اللي جوه؟ طب لو احنا عاوزين نصور حاجه جوه تحط ايه في الشبكه صغيره؟ تحط ايه؟

ليقروا بتوحيده. يبقى معنى الإيمان هو الإقرار، وهو التزام القلب وتصديقه، وهو عمل، وهو إقرار باللسان والقيام واستسلام الجوارح. هذا معنى ليقروا، ليقروا بتوحيد. توحيده مصدر وحد، توحيدا هو موحد، يعني إفراده بالكمال المطلق في كل شيء. دي كلمة التوحيد. التوحيد يعني ايه؟ إفراده بالكمال المطلق. توحيد ربوبية الوهية الأسماء الصفات، كل حاجة لها تنويع بقى معين، لكن معنى كلمة التوحيد إفراده بايه؟ طب كلمة التوحيد دي موجودة في الحديث، موجودة في الأسماء، موجودة. بيقول ايه بقى؟ النجس الذي قام من اهل الكتاب فليكن ياكل اول ما تدعوهم اليه الى ان توحدوا الله. يبقى افراد الله من ايه؟ بالتوحيد. وهي ان يقولوا لا اله الا الله، هذه كلمه التوحيد، وهي ايضا كلمه الاخلاص. فيقولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله توحيد الربوبيه والالوهيه من الاسماء والصفات. طيب محمد رسول الله توحيد ايه بقى؟ حدود الكبر، حدود التي لا تستقيم. من ساعتها. طيب، فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزاء، ومن متع ذهب إلى الجنة. أقول لك إن أول الأمور اللي كان شروط في أول الأمر، ولذلك طبعا شروط يعني نقيم، أول حاجة لا إله إلا الله. طب قال لا إله إلا الله وما لا صلى ولا صام ولا حج ولا زكى، خد بالك معايا، وكان بيشرب الخمر كمان، ما كانش نزل لسه الشعر. إخواننا الذين واللي كانوا بيصلوا على القبلة غير القبلة والأمور اتغيرت. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى هو ملزم بهذا الحد الذي سمعه من النبي، لكن بقية الدين هو مش ملزم به، ده مات. فالشرائع كانت بتنزل متوالية، كل ما حاجة تنزل يبقى يجب عليه إن هو يقر بها بقلبه ويستمسك بها عملا اعتقاديا في نفسه، ثم بعد ذلك تنزل على الجوارح. يعني لا يقول لي يلزمني هذا الامر، لبالك العمل على الجوارح بيتفاوت، بس انت تشوف التدريب ده هيبين لك وصل الامر الى ايه بعد كده، لان هو في الحديث ده هيظهر منه ان هو لو ما صلاش او ما صلاش مش محدش هيقول له ما ينفعش يبقى مؤمن ابدا. وبعدين يجي سفيان بن عيينه في الاخر يوضح لك منهج اهل السنه والجماعه في هذه المساله. خلاص، لان الصحابه اختلفوا، ولان الناس بعد ذلك اختلفوا في حكم ترك الصلاه، واختلفوا في حكم ترك الزكاه وترك الحج. خد بالك معايا، المسائل بعد كده بقى ايه لما الدين كمل وتم وخلاص، ما عادش بقى في اختبار ولا امتحان في المسائل الاولى. يعني مثلا ما كانش بيهاجر الاول، كان ينفع يلحق بالمؤمنين وما عندوش عذر فيلحق بالمؤمنين. بل لو بقي بيعامل معامله اخرى كده قال مش مهاجر يبقى مؤمن. ها؟ طب لو واحد دلوقتي في بلاد الكفار وقال انا ماليش مهاجر يبقى كافر؟ لا ما بقاش كافر، يبقى الحكم اختلف. بعد الدين ما تم الامور بايه؟ بينظر لها بمنظور تاني. خلي بالك بقى معايا عشان تعرف ايه المساله وتتضح ليك المساله دي، لان ده من الحاجات المهمه جدا. طيب، قال فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفرقوا الأهل والوطن، ثم فرض، خلي بالك بقى مفارقة الأهل والوطن دي مش حاجة سهلة، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا القريب والبعيد. يعني كان الراجل القريب مش يبعت له رسالة على التليفون اهرب انت انا جاي دلوقتي، لا، كان يروح يقطع رقبة النبي ويأخذها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشيخ الكافر. ده ولاء لمن؟ هو اثباتا لصدق الدين. وصبر وصدق. عندك انت مصعب بن عمير كان لي اخ اسمه عزيز، ولما وصل في غزوه بدر قال لمن اسره اشد عليه فان له اما ايه سريه او منيه، فقال له اه تلك وصال كبير لست من اخي لك، فقال له هذا اخي دونك، هذا اخي دونك. ثم فرض عليهم الحج بحج وآمنوا، فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا قال فلما أمنوا بهذه الفرائض، خلي بالك بقى معايا، قال فلما أمنوا بهذه الفرائض، يبقى احنا بنتكلم تحت الايه؟ هينفرضوا وعملوا بها، يعني في قلوبهم تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى كمان الدين هنا متعلق بايه؟ بالفرائض. يبقى كلمة الكمال تطلق على ما يكون من جنس الشيء وما يزيد عليه. خلاص؟ مش تطلق على كل ما يزيد على الشيء. ليس داخلا فيه، لا. تطلق على ما يكون في جنس الشيء، قد يكون واجبا أو فريضة أو شيئا مستحبا. هو بيطلق عليه هو الزائد عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكذلك لفظ التمام، والكمال والتمام في معنى واحد. ولكن قد يقولون أن الكمال متعلق بأمر الدين والتمام متعلق بالنعمة. وأصبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلموا أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اي وجه العلاقه؟ ان هو قال اليوم اكملت لكم دينا. خلاص؟ خلاص؟ يبقى هذا هو الدين. ومن عاد الى الله بغيره فقد عاد بغير دين الاسلام. وكون عاد الى الله بغير دين الاسلام فان الله يقبل. ده وضع الشاهد اهو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ربنا سبحانه وتعالى ايه قبل ان ارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ابو بكر وارسل علي بن ابي طالب وابو هريره كان ينادي الجميع في الموقف الا يخرج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت ايه عريان خلاص ففصل وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام احد من المشركين وكان ذلك من تمام النعمه يبقى تمام النعمه وكمال الدين متعلق بايه؟ ان الامر استقر على المسلمين علما وموطنا يعني الموطن اللي هم بيعملوا فيه تخلص من الشرك والكفر اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينكم حدثنا ابو محمد ابن مخلد العطار حدثنا ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم الصفار حدثني ثقه حدثني محمد بن عبد الملك القصيصي ابو حاتم بن مسعود في جرح ولا تعديلا ابو عبد الله قال كنا عند سفيان بن عيينه في سنه 70 و100 فساله رجل عن الايمان فقال فهو المعادل قال يزيد وينقص قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء او شيء منه مثل هذه او مثل البقرة واشار سفيان بيده قال الرجل كيف نصنع بقوم عندنا يقولون الايمان قول بلا عمل قال كان القول قوله قبل ان تنزل احكام الايمان وحدود ثم ان الله يعني كان اعتقاد قبل ان تنزل الاحكام الدين كان اعتقاد قبل ان تنزل احكام لما نزلت الاحكام اصبح الدين اعتقاد واحكام واضح يبقى الايمان قبل ان تنزل الاحكام كان اعتقاد الايمان بعد ما نزلت الاحكام يبقى اعتقاد وفرائض واركان وسنن وواجبات مفيش واحد ياخد من الدين حاجه على مزاجه ويقول لك دي لا ثم ان الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كافة ان يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا قالوها ناقص دي الإيمان يبقى والإيمان.